عليم خبير بصير بكل ملايين سحرة يفتحون بطن الرجل ليسرى لإدخال الكتب والطلاسم السحرية التي يخفونها في مفصل الركبة والحوض والصدر فوق القلب والدماغ الجاذبة الساحبة للشياطين الجسم كلما قتل ملايين تخترق أفواج ملايين آخرين الجسم من بطن الرجل اليسرى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تمحو وتحرق كل هذه الكتب والطلاسم السحرية وتجعل باب عذاب إلى جحيم في بطن الرجل اليسرى في بطن الرجل اليسرى مكان الذي فتحه الملايين يسحبون محروقين إلى جحيم اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل سحر ملايين يفتحون بطن الرجل اليسرى لإدخال الكتب والطلاسم السحرية التي يخفون في مفصل الركبة والحوض والصدر فوق القلب والدماغ الجاذبة الساحبة للشياطين للجسم كلما قتل ملايين تخترق أفواج ملايين آخرين الجسم من بطن الرجل اليسرى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تمحو الآن وتحرق كل هذه الكتب والطلاسم السحرية واجعل يا حي يا قيوم باب عذاب إلى جحيم في بطن الرجل اليسرى مكان الذي فتحه الملائكة يسحبون محروقين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق كل كتب وأوراق الطلاسم الخفية في هذا الجسم على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق كل كتب وطلاسم الأسرار الخفية بهذا الجسم وعلى القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق كل كتب وأوراق الطلاسم الخفية بهذا الجسم على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق كل كتب وأوراق الطلاسم الخفية بهذا الجسم أو على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق كل كتب وأوراق الطلاسم الخفية بهذا الجسم أو على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق كل كتب وأوراق الطلاسم الخفية في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق كل كتب وأوراق الطلاسم الخفية في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة تمحى وتحرق كل كتب وأوراق الطلاسم الخفية في مفصل الركبة في عظم الساقي وفي عظم الفخذ وفي المبيضين وعنق الرحم وفي الصدر فوق القلب وفي الخد الأيسر وفي الدماغ وفي الكتفين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق كل